خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول جاهدا أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. والآن الدرس 46 من شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. وما زلنا نتكلم عن مبحث الولاء والبراء، والمعنى الثالث من معاني الولاء ألا وهي الطاعة. وتكلمنا في الدرس الفائت على أن الطاعة تكون لله ولرسوله وللمؤمنين، وبينا أن الطاعة طاعتان، طاعة مطلقة وهي تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى المرء أن يدين بهذه الطاعة فيما علم وفيما لم يعلم في الأمر أو النهي، وطاعة مقيدة وهي الطاعة لغير الله ورسوله من المؤمنين، وهي الطاعة المقيدة وهي الطاعة لغير الله ورسوله وهي لأولي الأمر والمؤمنين، وهذه مقيدة بطاعة الله ورسوله. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقلنا أن الطاعة المقيدة نوعان، منها عامة ومنها خاصة. العامة هي التي تكون لولاة الأمر، هي التي تكون لولاة الأمر من العلماء والأمراء، ودليلها قول الحق تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فندين لله بطاعة منهج السلف، يعني فيما أجمعوا عليه، وكذلك ندين لله بطاعة إجماع المسلمين فيما أجمعوا عليه، ندين لله بإجماع علماء المسلمين فيما أجمعوا عليه. فقد قال رب العالمين سبحانه جل في علاه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فجعل اتباع غير سبيل المؤمنين سبب لدخول جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاتباع منهج السلف فيما أجمعوا عليه واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا أن الحق لا ينقطع من أرض الله مهما كان الأمر، قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى يوم القيامة. فالحق منذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا ينقطع إلى أن يأذن الله تبارك وتعالى بقبض هذه الثلة المؤمنة وأرواح الطائفة المؤمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا ينقطع الحق أبدا من أرض الله تبارك وتعالى، ولا تزال هذه الطائفة التي على الحق بإذن الله تبارك وتعالى ظاهرة منصورة لا يضرها من خالفها أو خذلها. أما طاعة السلف أو طاعة العلماء فيما اختلفوا فيه، فالناس فيه مراتب. المرتبة الأولى وهي أعلاها هي مرتبة المجتهدين، وهؤلاء يحرم عليهم التقليد ويجب عليهم أن يجتهدوا. فقد قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال الله: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. قال الألوسي رحمه الله رحمة واسعة: وهذا فيه دليل على حرمة التقليد، ولأن هذا المجتهد عندما يترك الاجتهاد ويقلد قد ازدرى نعمة الله عليه، فبعد أن يستر الله تبارك وتعالى له سبل الاجتهاد يترك هذه النعمة ويزدري هذه النعمة، وهذا من باب كفر النعمة وعدم التحدث بالنعمة، ويذهب إلى التقليد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكل من استطاع معرفة الحق بنفسه وجب عليه الاجتهاد لمعرفته. المرتبة التي تلي ذلك هي مرتبة طلبة العلم المميزين، هو يستطيع التمييز بين أقوال أهل العلم، هو يسمع قال شيخ فلاني كذا، وقال الإمام الفلاني كذا، وقال العالم الفلاني كذا، ودليل هذا كذا، ودليل هذا كذا، ودليل هذا كذا، وعنده من الأصول والمحصول العلمي ما يستطيع فيه أن يتبع فيه الدليل، يتبع فيه الحق بدليله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا يميز بين أقوال أهل العلم فيما استطاع أن يميز فيها. أما المرتبة الثالثة وهي المرتبة الدنيا، وهي مرتبة العام والمقلد، وهذا سيسأل يوم القيامة لماذا اخترت هذا الشيخ، لن يسأل لماذا اخترت هذا القول، لأنه ليس عنده قدرة على التمييز بين الأقوال، لكن سيسأل. فإن كانت إجابته لأنه هو الأعلم والأورع فيما أعلم سيمر، أما إن كان اخترته لأنه يعني ييسر، أو اخترته لأنه المتشدد، أو اخترته لا، يجب أن تكون الإجابة لأنه الأعلم. فالعامي أو المقلد يجتهد في اختيار الشيخ، فيختار أولا الأعلم، فإن تساووا في العلم ذهب إلى الأورع، ذهب إلى الأورع، لأنه سيكون أكثر توفيقا إن شاء الله تبارك وتعالى. ويستطيع يعني قد يقول قائل يعني كيف لي أن أعرف العالم من غير العالم، العالم من الداعي؟ هذا يكون بأثره العلمي، كذلك يقوم بطلبة العلم عن طريق سؤال طلبة العلم الحقيقيين، وتنبه هذا أيضا يكون عن طريق سؤال طلبة العلم الحقيقيين، وليس كل من أطلق لحيته يكون طالبا للعلم. فتنبه لمثل هذه الأمور جيدا، فالعلم يؤخذ من أهله، العلم يؤخذ من أهله، جعلنا الله إياكم السامعين منهم. وأيضا من الطاعة العامة طاعة الأمراء، طاعة الأمراء، وتنبه معي لهذا الأصل جيدا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: السمع والطاعة، السمع والطاعة على المرء فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. فلا يجوز أن يرى الإنسان نفسه ليس لأحد عليه طاعة، انتبه انتبه، يجب أن يكون في عنقك طاعة، إن كان هناك ولي أمر يجب أن يكون في عنقك له طاعة. وإن كنت في مدينة نائية بادية، يعني كما يكون لست تحت طائلته، لكنك في بلدته، فيجب عليك أن تدين لله عز وجل بطاعته. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، سبحان رب العظيم. وعليه انتبه أيضا، فالقوانين التنظيمية مثل إشارة المرور وإدارة الأعمال إلى غير ذلك التي لا تخالف شرع الله تبارك وتعالى، هذه إن خالفتها هذه تعتبر مخالفة لولي الأمر، هذه إن خالفتها تعتبر مخالفة لولي الأمر، ووجب عليك أن تطيعه، وجب عليك أن تطيعه فيها، ويحرم عليك مخالفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك طاعة خاصة داخل الطاعة المقيدة، كلمنا عن الطاعة العامة العلماء والأمراء، وهناك أيضا طاعة خاصة، منها طاعة الزوجة لزوجها. وانظر إلى هذه الأحاديث والأثار يعني التي تعلي من شأن هذا الأمر وتثمن طاعة الزوجة لزوجها. روى الإمام أحمد في مسنده عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آله إلا ما عجزت عنه، يعني لا يعني أقصر في بذل الجهد في طاعته إلا ما عجزت عنه. فقال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وقال الشيخ الأرنوت: هذا إسناد محتمل للتحسين. قال: انظري أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: اسمع ولتسمع كل امرأة إلى هذا الحديث، ولتعلم كل أم ابنتها هذا الحديث، وليعلم كل أب ابنته هذا الحديث أو أخته هذا الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: دخلي من أي أبواب الجنة شئتي. سبحان ربي العظيم. انظر كيف ساوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين الصلاة والصيام وحفظ الفرج وطاعة الزوج، وأن ذلك سببا لدخول الجنة، لا بل لدخول الجنة من أي أبوابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذا روى ابن ماجة وابن حبان عن عبد الله بن أبي أوفى قال: لما قدم معاذ رضي الله عنه وأرضاه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال: ما هذا يا معاذ؟ فقال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فإنك أحق أن تعظم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. انظر، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تؤدي المرأة حق ربها عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على ظهر قطب لم تمنعه. والقطب هو رحل صغير على قدر السنام، يعني هذا لو سألها الجماع على هذا المكان الضيق الصعب وجب عليها أن تطيعه، سبحان ربي العظيم. وكذلك روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. اسمع ماذا قال: والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة، اسمع، تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه، سبحان رب العظيم. والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم، اسمع، يعني صيام النفل، الصيام، الصيام حق الزوج مقدم عليه، قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، اسمع، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، يعني لا يحق لها أن تأذن لأحد أن يدخل بيته رجلا كان أو أنثى إلا بإذنه، يعني حتى لو كان أخوها، حتى لو كان أخوها. قال: وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن هذه الطاعة الخاصة طاعة الوالدين، فكيف تكون طاعة الوالدين وضوابط طاعة الوالدين؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، إن قدر الله لنا بقاء ولقاء في الدرس القادم. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.